عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والحرص على حلق الذكر والعلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد حث عليه الصلاة والسلام على مجالس الذكر والعلم، والعلم هو أفضل الذكر، العلم هو أفضل الذكر، لأنه يعرف به الحلال والحرام. فليس المقصود بالذكر المعنى الخاص من ترديد الأذكار، هذا نوع من الذكر أو هو أقل معانيه، لكن الذكر هو القرآن الكريم، والقرآن ذي الذكر، وإنه لذكر لك ولقومك. والعلم هو أفضل الذكر، لأنه به يعلم الحلال من الحرام ويتعدى النفع إلى الآخرين. فينبغي لنا أيها الإخوة الكرام أن نحرص، خاصة في وقت وجودنا في هذا المسجد الطاهر الشريف، أن نحرص على مجالس العلم وحلق الذكر، ففيها فضل عظيم. وجاء في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فسكينة ورحمة وذكر في الملأ الأعلى، وتحفهم الملائكة. فينبغي أن نحرص على هذا. وفي بلادنا كذلك ينبغي لنا أن نحيي هذه المجالس، إن لم تكن موجودة نسعى في إيجادها ونستجلب لها طلبة العلم، نتعاون، لا تحقر نفسك، تعاون مع أهل الخير في الحارة، في المحلة، في الحي، في القرية، في البلد، تعاونوا على أن يكون في مسجدكم مجلس علم وذكر يتلى فيه كتاب الله ويفسر معناه، أو يقرأ فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف معناه، وتستجلبون طلبة العلم الموثوق بعلمهم والمعروفين. هذا يكتب في ميزان حسناتك إلى يوم القيامة ما دام هذا الدرس مستمرا. فأحيوا مجالس الذكر، وإن كانت موجودة قائمة فساعدوا وعاونوا إخوانكم على استمرارها وحفظها وتلافي النقص والعجز فيها وإيجاد المرغبات لها للحضور، وخاصة أبناءكم رغبوهم في حضورها والاتصال بها، فهذا من أفضل ما يحصله المسلم من الخير والحسنات. ونحاول في هذه الجلسة أن نستفيد حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، الذي هو من أصح ومن أجل كتب الأحاديث، بل هو أصحها وأجلها بعد صحيح الإمام البخاري رحمهما الله

فبغير الإيمان ما لم يحصل الإيمان ويستقر في القلب فلا فائدة في الأعمال. لكن الإيمان ينبغي أن يكون بالعلم وعن علم، ولذلك نلاحظ الإمام البخاري رحمه الله بدأ في كتابه بالعلم أولا وعنون بالآية فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال باب العلم قول قبل القول والعمل. فلا شك أن العلم أو الإيمان ينبغي أن يكون عن علم وبصيرة. فهنا ذكر مناسبة لحديث أو لإيراد حديث عمر، مناسبة لإيراد حديث عمر، وقد رواه عمر وغيره من الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. فحديث عمر في الإسلام والإيمان والإحسان الذي سمعتموه أورده ابن عمر رضي الله عنهما محتجا ومستدلا لما ذهب إليه من وجوب الإيمان بالقدر، عندما ذكر له يحيى ابن يعمر وحميد ابن عبد الرحمن الحميري رحمهم الله، عندما ذكر له ما حصل من البدعة في البصرة، وعندما شاعت مقالة معبد الجهني التي تلقفها عن المجوس، فمسألة القدر من أول ما نشرها من أول من نشرها هذا المدعو معبد الجهني، وتلقفها لا شك عن المجوس. فيزعمون كما يذكر عنهما هذان التابعيان أنهم يقولون الأمر أنف جديد، يعني الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، تعالى الله عما يقولون، مع أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ويعلم ما كان وما لم يكن ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فعلمه سبحانه وتعالى سابق ولاحق محيط بكل شيء لا حد لعلمه. فمن يزعم أو يدعي أو يقول الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها فهذا تجهيل لله سبحانه وتعالى ويعتبر كفرا. فجاءوا يعني من قبيل تأويل قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، جاء هذان التابعيان الفاضلان انظروا يعني حرصوا على أن يلقوا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن هذه المعضلة والمشكلة التي استنكروها قد لا يكون بعلمهم لكن بفطرتهم، لو كان عندهم علم لا واجهوا به هؤلاء المبتدعة، لكن فطرتهم ما قبلت هذا، ولا شك أن الفطرة السليمة لا تقبل مثل هذا الكلام. لكن نسأل الله السلامة والعافية، عندما تنحرف الفطرة وتشن فإنه لا يبعد أن تقع في أشياء يعني خلاف العقل وخلاف المنطق السليم، وإلا ففعل الفطرة السليمة لا تقبل مثل هذا في حق الله تعالى. فكأنهما رحمهم الله لم يكتفي بالفطرة، بل ينبغي أن يؤخذ العلم من مصدره، ومصدره الرجال الموثوقون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول وفق لنا لما أتوا في عمرة أو حج كان من أهم مقاصدهم معرفة هذه المسألة، فوفق لهم أي كان من تمام التوفيق أن اتفق لهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. فيقول اكتنفته أنا وصاحبي، أي كان بكنفيه أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. فيقول يحيى ابن يعمر ظننت أن صاحبي من قبيل الأدب في الحديث، كأنه إما لكبر سنه أو لتقدمه في العلم غلب على ظنه أن صاحبه سوف يكل له السؤال. فسأل أبا عبد الرحمن، قال أبا عبد الرحمن ناداه بكنيته من قبيل الأدب أن يدعى المرء من تكريمه كما هو معروف في الآداب أن يدعى بأحب ما ينبغي إما بكنيته أو بلقب مناسب لحاله، ولا ينبغي أن يغال في الألقاب كما وقع في كثير من المسلمين خاصة في حق العلماء والمشايخ والصالحين، ربما أفرطوا في الألقاب التي لا تنبغي، لكن الأمر ينبغي أن يكون اعتدالا لا جفاء ولا إفراطا في ذلك، بل تقدير واحترام بحدود المشروع. فقال أبا عبد الرحمن: إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. ظهر ناس قبلنا في البصرة لأنهما من أهل البصرة، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم يعني من صفاتهم الحميدة أنهم أهل خير وصلاح، يقرؤون القرآن ويحرصون على العلم، يبحثون عنه، لكنهم يعني صلاحهم لا يعني صوابهم، قد يكونوا صالحين لكن يخطئون، فلا ملازمة بين الصلاح والإصابة. فقد يكون الرجل صالحا في ذاته مستقيما حريصا على الخير والعبادة لكنه يخطئ، وهذا معروف. فما من مسلم بل ولا من عالم ولا من ولي صالح إلا وهو عرضة للخطأ. ولذلك من كلمة الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معروف من تاريخ العلماء رحمهم الله، علماء كبار يرد بعضهم على بعض، بل بعضهم يرد عليه تلميذه ويصحح له. وكان من أخلاق الإمام الشافعي رحمه الله أنه يقول لتلاميذه: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا علمتموه صحيحا أو سنده أو ما إلى ذلك فقولوا لي حتى أقول به، أو كما قال رحمه الله. فهذا كان من شأنهم، وليس كالذين يعظمون أئمتهم تعظيما خارج حدود الشرع، فيدعون لهم العصمة وأنهم لا يخطئون وأنهم هذا لا يجوز. هذا ليس إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل الأنبياء كما تعلمون يقع منهم الخطأ، لكن خطأهم من ناحية يصحح في الحال، عفى الله عنك، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في حق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. آيات كثيرة ورد فيها أنه عليه الصلاة والسلام ربما اجتهد فلم يصب، فالله سبحانه وتعالى يبادر ويكون بهذا الأسلوب. انظروا أسلوب وكيف هذا. أولا عفى الله عنك، التقديم بالعفو أسلوب لطيف مع النبي صلى الله عليه وسلم. عفى الله عنك لما أذنت له. فالحاصل أن الخطأ يقع من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لكنهم لا يقرون عليه بل يصححوا في الحال. أما العلماء مهما كانت منزلتهم فإنهم قد يخطئون ويبقى الخطأ متصلا إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله يصححه أخوه تلميذه صاحبه وهكذا. فينبغي أن نعلم ونعرف هذا. الشاهد أنه قال عن هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة أنهم أهل خير وصلاح وعبادة واهتمام بالعلم، لكن زلوا هذه الزلة الخطيرة التي قد يكفر من يقول بها معتقدا إياها عالما بضلالتها. إنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني ما في قدر، والأمر أنف يعني مستأنف جديد، يعني الله سبحانه وتعالى لا يعلم الحوادث حتى تقع، وهذا خطأ عظيم وجهل شنيع، لا ينبغي أن يقال هذا في حق الله سبحانه وتعالى. فالله عالم بكل شيء، ما كان وما لم يكن كيف يكون لو كان، فعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. قال هذا جواب ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هذه براءة، والبراءة لا تكون إلا من المشركين. لقد كان لكم في قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فينبغي للمسلم أن يتبرأ من الكفار ومن الكفر وأهله. فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، الذي يحلف به هو الله جل جلاله، هذا من الأسلوب. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن أحدهم أو لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. إذن الاستكثار من الطاعات لو أنفق هذا الشيء العظيم وهذا من مما كان يتكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث، فكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يذكر جبل أحد ويمثل به ويمثل به القراط، وكذلك في الإنفاق. فاقتبس ابن عمر رضي الله عنهما هذا الأسلوب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو أنفقوا صدقة عظيمة ذهبا يبلغ هذا الجبل العظيم ما نفعهم ذلك حتى يؤمنوا بالقدر، حتى يؤمنوا بالقدر. ثم ذكر وساق الدليل، مع أنه رضي الله عنه قد لا يحتاج منه إلى دليل، صحابي جليل جليل القدر والمكانة ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما اكتفى بهذا بل ساق الدليل ليقنع هؤلاء. ولذلك ينبغي لطالب العلم كما يقول أهل العلم رحمهم الله في شأن الفتوى، ينبغي أن تقرن بالدليل، إذا أفتى يذكر دليله من الآية أو من الحديث أو الوجه الذي استدل به على هذا الأمر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. هذه المقدمات والأوصاف هي أوصاف يعني غريبة بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يعرفون بعضهم بعضا، فكونوا يأتي رجل صاحب هيئة وشخص بهذه الهيئة والصفة ومع ذلك لا يعرفه أحد منهم وليس عليه أثر السفر، هذا أمر يعني ملفت للنظر، ملفت للنظر. وليس الوقت كما هو الآن، ما شاء الله يأتي المسافر بتوفيق الله وتيسيره ما كأنه مسافر، بل كانوا كما هو معهود على الدواب يطوون الفيافي والقفار والغبار والشعث، يعني قد امتلأوا من ذلك كثيرا، فمع ذلك استغربون، يأتي إنسان مسافر ما ليس حاله حال المسافر ولا حاله حال المقيم، فهو غريب وهو كذلك. فإنه جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم ذكر من آداب طلب العلم كيف كانت جلسته، جلسة طالب العلم، جلس يعني كهيئة الجالس في الصلاة ووضع يديه على ركبتيه ودنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. أيضا هذه مسألة غريبة، حال غريبة، كيف إضافة إلى ما سبق. المعهود أن الإنسان إذا جاء يسأل عالم ما يقول صدقت إلا إذا كان هو يعلم هذا الشيء أو أعلم منه في ذلك، فهذا أمر غريب، كيف يقول صدقت؟ فكان محل غرابة من الصحابة رضي الله عنهم. فهنا يعني أخبر عليه الصلاة والسلام عن الإسلام. ومسألة الإسلام والإيمان للعلماء رحمهم الله كلام في شأنهما، فمن العلماء من يرى أن الإسلام إنما هو الأعمال، في شأن الأعمال مثل ما ذكر في هذا الحديث، وأن الإيمان هو في شأن الاعتقاد في القلب الاعتقادات. ومنهم من يرى أن الإسلام هو القول، هو القول، بينما الإيمان العمل، ويحتج بمثل قوله تعالى عندما استنكر على الأعراب قولتهم أنهم آمنوا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذا يذكره الإمام النووي رحمه الله عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله. لكن الكلام الجامع في هذا كما ذكره الإمام الخطابي رحمه الله أن الإيمان والإسلام يختلف معناهما بحسب الحال. فإن ذكر الإسلام منفردا دخل فيه الإيمان، دخل فيه الإيمان، وإن ذكر الإيمان منفردا دخل فيه الإسلام كذلك، وإن ذكر معا فللإسلام معنى وللإيمان معنى. ويعبر العلماء رحمهم الله عن هذا بكلمة معروفة، أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا اجتمع الإيمان والإسلام افترق كل منهما بمعنى، وإذا افترقا فكل منهما ينفرد بمعنى. فلا شك أن الإسلام إذا ذكر على انفراد دخل فيه الإيمان. ومما يدل على هذا مثل ما في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا شك أن الذي رضيه الله سبحانه وتعالى والإخبار بأن الدين عند الله الإسلام لابد أن يدخل فيه التصديق والإيمان. لا يمكن أن يقال الإسلام فقط هو الأعمال التي وردت في حديثه عليه الصلاة والسلام. ومما يؤيد هذا أن الإيمان والإسلام كلاهما يجتمعان على هذه المعاني ما قاله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. فالدين هو الإسلام والإيمان معا. وأما ما يدل على أن الإيمان إذا انفرد يدخل فيه الإسلام، ففي مثل قوله تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهنا الله سبحانه وتعالى ذكر في الإيمان وفي معناه وفي حقيقته الصلاة والزكاة، فدل على أن الإيمان كما قاله هذا العالم الجليل رحمه الله إذا ذكر منفردا دخل فيه الإسلام، كما أن الإسلام إذا ذكر منفردا دخل فيه الإيمان. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا محل الشاهد من الحديث. قال: صدقت. فهنا لما ذكر الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فالشهادة نطق باللسان مع الاعتقاد بالقلب، فتشهد بمعنى أن تنطق بلسانك وأيضا تعتقد بقلبك، فمن لم ينطق بلسانه فلا يفيد. فالإيمان كما يقول العلماء رحمهم الله قول وعمل واعتقاد، لا يغني بعضها عن بعض، لابد أن يجمع الإنسان حتى يكون إيمانه كامل تام من النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالأعمال وبالأركان التي ذكرها عليه الصلاة والسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن منكر واجتناب للمعاصي. فهذه من أمور الإيمان. وليس الإيمان يعني كما هو أيضا من شأن بعض المبتدعة الذين يقصرون الإيمان على مجرد الاعتقاد والنطق، من يسمون بالمرجئة. وهذا للأسف هذا المذهب كان قديما لكنه جد في هذه الأعصار، والعامة الجهال صاروا يتلقفونه. ولذلك عندما تأتي لإنسان تأمره بمعروف أو تنهاه عن منكر، فعندما تأتي لإنسان من هؤلاء الذين غلب عليهم الجهل تقول له: يا أخي الصلاة، لا تتساهل في الصلاة، بادر إلى الصلاة، أو تقول: أقلع عن هذا المنكر واترك هذه المعصية، يقول: يا أخي الإيمان في القلب، الإيمان في القلب. سبحان الله، لا شك الإيمان في القلب، لكنه أيضا وفي الجوارح، في القلب وفي الجوارح. هذا حقيقة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله تعالى الذي سمعتموه قبل قليل. ينبغي أن لا نتساهل في الأعمال، لأن الإيمان في القلب فقط، هذا إيمان ناقص إن لم يكن على الحقيقة معدوما، ما لم يقتلن بالأعمال، فهذا قد يكون نفاقا، لأن الأعمال هي التي تصدق الإيمان، تصدقه وتؤكده وتبين وجوده. أما من يزعم أنه مؤمن بقلبه فهذا مجرد زعم، هذا زعم لا يفيده لا في الدنيا ولا في الآخرة، ففي الدنيا لا تثبت عصمته، لا يعتبر معصوما. ذلك في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالعصمة لا تكون بمجرد ما يزعمه أنه مؤمن بقلبه وبلسانه، الأعمال لا بد منها. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة هذه يعني أمور معروفة، يعني إقامة الصلاة بأن يقيمها، وهذا التعبير كما في قوله سبحانه وتعالى: أقيم الصلاة والمقيم الصلاة، فإقامتها هذا اللفظ أدق من الفعل، لأن مطلق الفعل أو العمل يعني قد يكون كيفما اتفق، أما إقامتها بأن يأتي بها كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال في الحديث الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي. وقد رأيناه عليه الصلاة والسلام كيف يصلي بالأحاديث الصحيحة التي نقلت عنه بكل دقة عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن صحابته ورحم الله التابعين وتابعيهم الذين نقلوا لنا هذه الحديث بكل أمانة وصدق. فينبغي لنا أن نتقي الله ونتحرى ونعرف كيف صلى عليه الصلاة والسلام. وإتيان الزكاة معروف، يعني وجوه المال، من أنعم الله عليه بمال فيجب عليه أن يتقي الله ويؤدي ويؤتي الزكاة على الوجه المشروع، ويصوم رمضان بالشروط، ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا كما هو معروف. قال: أن تؤمن بالله وملائكته. والإيمان بالله بأن يؤمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا يقتضي توحيده توحيدا خالصا من الشرك والشوائب، توحيد الربوبية بأنه خالق لكل شيء، هو الرزاق الفعال لما يريد، وكل شيء فهو بقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. وكذلك يحقق توحيد الألوهية، وأنه لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يصرف شيء من أنواع العبادة قل أو كثر لأحد كائنا من كان، نبيا أو وليا أو ملكا أو مقرب من، فلا بد أن يحقق هذا التوحيد حتى يتحقق إيمانه بالله سبحانه وتعالى. ثم كذلك أيضا مما يتصل بالتوحيد توحيده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، فيدعوه بأسمائه التي ذكر الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما يعملون. فلا يبتدع في أسماء الله ولا في صفاته، بل يؤمن بكل ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته على الوجه المشروع، فلا يتخبط فيها ولا يتأولها تأويلا خارجا عن المعاني التي وردت عن السلف، ويقف عند حدوده في ذلك، لا ينفي نفيا يؤدي إلى التعطيل، ولا يثبت إثباتا يؤدي إلى التشبيه والتجسيم. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة، هناك فرق ينفون عن الله سبحانه وتعالى صفاته أو صفاته وأسماءه، ويزعمون أن هذا يقتضي التشبيه بالمخلوقين، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو جل جلاله سميع بصير، لكن أيضا ليس كمثله شيء، فله سمع يليق بجلاله، وسميع كذلك سمع يليق بجلاله، وبصير له بصر ويبصر كما يليق بجلاله، ولا نخوض في هذا ولا نتخبط. وكما أخبر أن له وجه وله يد وله ما ورد نؤمن به ونسلم، أما كيف فالأئمة أنكروا ذلك. ولذلك من كلام الإمام مالك رحمه الله لما سئل في مسألة الاستواء وجاءه رجل يسأله قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذه الأشياء نؤمن بها كما وردت ولا نردها ولا أيضا نذهب حتى يذهب بنا القول إلى شيء من التجسيم أو التشبيه والخوض فيما لا شأننا به. فهذه مسائل حساسة. فهذا بمقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والملائكة نؤمن بالملائكة أن لله سبحانه وتعالى خلق من خلقه لهم يعني خلق نوراني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولهم وظائف موكولة إليهم كل له وظائف موكل بها كما وردت بذلك الأخبار وكتبه ورسله واليوم الآخر ونؤمن بالقدر خيره وشره. فمحل الشاهد الإيمان بالقدر. فهنا يجب على المسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى وأن لا يقول مقالة القدرية الذين إما ينفون القدر مطلقا أو يزعمون كما هو مذهب المجوسية أن الشر لا يخلقه الله سبحانه وتعالى. وهذا من دين المجوس الذي تأثر به من إما أسلم منهم ولم يتمكن الإسلام من قلبه ولا زالت آثار المجوسية فيه. ولذلك جاء في الحديث عند أبي داود القدرية مجوس هذه الأمة القدرية مجوس هذه الأمة لأنهم كالقدرية كالمجوسية. المجوس يزعمون أن للعالم خالقان خالق للنور وخالق للظلمة خالق للخير وخالق للشر. وكذلك القدرية يزعمون أن الخير هو الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأن الشر لم يخلقه. وهذا فالشر والخير كله خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة يريدها. وإبليس الذي هو رأس الشر من مخلوقات الله خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة يريدها. والخوض في القدر وكثرة النقاش والجدل فيه لا يحبذها العلماء. ولذلك من كلام علي رضي الله عنه لما سئل عن القدر قال طريق مظلم فلا تسلك. فأعاد السائل يسأله عن القدر قال بحر مدلهم فلا تلج. قال فسأله أخبرني عن القدر فقال سر الله في خلقه سر الله في خلقه. فلذلك نؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى وأنه خلق كل شيء وقبل ذلك هو عالم بكل شيء وأنه مقدر لكل شيء وكتب كل شيء عنده سبحانه وتعالى. فهذا مقتضى الإيمان بالقدر بكل مراتبه. نؤمن بهذا وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد وكل شيء كما قال إن كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء في هذا الكون في الأرض وفي السماوات كله من خلق الله سبحانه وتعالى لكنه يحب الخير ويكره الشر جل جلاله. إن تؤمنوا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر. لكن الرضا شيء الرضا والمحبة شيء وأما خلق الأشياء فهذا شيء آخر. قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الإحسان من أعلى المراتب من أعلى المراتب. فذكر له عليه السلام يعني تعبد الله سبحانه وتعالى في صلاتك في صيامك في حجك في جميع ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى كأنك ترى الله. فإن لم تكن تراه وهذا هو الواقع نحن لا نرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا إلا بآثاره نراه بآثاره جل جلاله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لكن في الآخرة نراه جل جلاله كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك. ومع ذلك للأسف هناك من الفرق الذين ظلوا في هذا الباب وأنكروا الرؤية بناء على ما يعتقدونه وقياسات ببني آدم وبالمخلوقات. ورؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة في القرآن الكريم ولذلك فسر بها قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقال بعض المفسرين المقصود بالزيادة رؤية الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرون الله سبحانه وتعالى في شأن الكفار. فالنصوص في هذا كثيرة، لكن مشكلة الإنسان أحيانا أنه يتأثر بما حوله وبالمخلوقات ويريد أن يقيس الخالق على المخلوقات، وهذا ضلال كبير. فالله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه بحال من الأحوال. ولذلك من كلام ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر نعيم الجنة فقال: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. فنحن يعني نقرأ في القرآن الكريم من أوصاف الجنة من لحم طير مما يشتهون وحور عين ومن الخمر ومن ومن ومن، هذه أسماء. أما حقيقة الشيء ففي الدنيا تختلف حقيقته عما في الآخرة، والله سبحانه وتعالى كذلك في أسمائه وصفاته وكذلك الرؤية، هذه الأشياء حقائقها تختلف تماما عما في الدنيا، فنؤمن بها ونعتقدها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يراه في الآخرة ويتفضل عليه بذلك سبحانه وتعالى. وهذا فيه لفتة على أن المتعبد يحرص، ما دمت أنك لا ترى الله سبحانه وتعالى لكن هو يراك جل جلاله، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولا شك أنك عندما يبلغ بك الاعتقاد إلى هذه الدرجة فأنت عندما تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة صلاة أو غيرها وتدرك وتعتقد أن الله يراك، فإنك سوف تصلي كما تكون أفضل الصلاة، خشوعا وخضوعا وذلا لله جل جلاله، وكذلك في كل شأنك. هذه المراقبة، المراقبة العظيمة التي بلغ بها من وفقه الله المنزلة العظيمة. لكن نحن للأسف يعني أو كثير منا بعيد عن هذا، لكن هذا لا يمنعنا أن نحاول ونحاول ونحاول أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونتصور، ويكون هذا الحديث منا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بال منا دائما. فدائما حاول إذا قمت إلى الصلاة تتذكر أن الله سبحانه وتعالى يراك في قيامك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فلا شك عندما تدرك أن الله يراك قائما وراكعا وساجدا فسوف تجمع كل ما لديك من قدرة على الخشوع والخضوع والإنابة، وبهذا تقبل منك هذه الصلاة وتؤجر عليها أجرا عظيما ينفعك في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله. ثم ذكر بعد ذلك بقية الحديث، إن شاء الله نحاول أن نستكمله فيما بعد، وأترك بقية الوقت لما قد يكون من أسئلة لدى الإخوان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله جل جلاله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يتقبل منا الطاعات، وأن يعيد إخوانا الحجاج إلى بلادهم وهم بسلامة وأمن وعافية وأجر وعلى أحسن ما يكون. ونسأله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإياكم ممكن دقيق، كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام؟ هذا كما هو معلوم ورد فيه أحاديث كثيرة جدا عنه عليه الصلاة والسلام، ومن ما أذكره في هذا أحد العلماء المعاصرين نفع الله بعلمه، وهو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وكذلك الشيخ ابن باز من علماء المملكة، الشيخ الألباني من علماء الشام، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين من علماء المملكة. كل هؤلاء لهم رسائل في الصلاة، فأنصح الإخوة الحاضرين أن يحرصوا على اقتناعها، وهي رسائل مبسطة، و يعني جمعوا فيها الأدلة أو بالأخص الأحاديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام. لكن ما يمنع أن أذكر يعني حديثا مختصرا في هذا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي جاء إلى المسجد، فدخل المسجد فصلى صلاة كما ورد في بعض الأحاديث أنه أخفها، أي صلاها خفيفة من دون طمأنينة، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فرد عليه وقال له عليه الصلاة والسلام قم فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل وصلى، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه الصلاة والسلام عليه السلام وقال له قم فارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع الرجل وصلى مرة ثانية أو ثالثة على اختلاف الروايات في ذلك، وجاء مرة ثانية إلى النبي عليه السلام وسلم عليه فقال له عليه السلام قم فصلي فإنك لم تصل. انظروا هذا الأدب وهذا الحرص منه عليه الصلاة والسلام، ثلاث مرات يقول له ارجع فصل فإنك لم تصل، ما صليت، تعتقد وتتصور أنها صلاة وهي ما صلت. يا سبحان الله، كم منا من قد يبتلى بهذا. قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، ثلاث مرات الرجل يحاول أن يصلي لكن ما في فائدة، في آخر الأمر قال له عليه الصلاة والسلام والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال له عليه الصلاة والسلام على أيضا اختلاف في الروايات إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ الوضوء أو توضأ كما أمرك الله، والله سبحانه وتعالى قال في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا إلى آخر الآية. وجاء بيان عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحكام الطهارة وإسباغ الوضوء، ولذلك قال أسبغ الوضوء أي اعتني به، بالغ فيه مبالغة جادة، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، وفي بعض الروايات قل الله أكبر بهذا اللفظ الله أكبر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن. يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لي بسم الله الرحمن الرحيم ما ورد في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أمره بها، لكن قال له اقرأ بفاتحة الكتاب، ومعروف أن فاتحة الكتاب منها بسم الله الرحمن الرحيم، فبسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وإن كان في خلاف بين العلماء منهم من لا يرى أنها آية من الفاتحة، ولهم أدلة في هذا، وعلى كل حال هي متفق على أنها آية من كتاب الله في سورة النمل، آية من كتاب الله في سورة النمل في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما في كونها آية من الفاتحة أو آية من كل سورة فهذا في خلاف مشهور بين العلماء، فعند الإمام الشافعي رحمه الله أنها آية من الفاتحة وآية من كل سورة، لكن بقية الأئمة لا يوافقون على هذا، والإمام أحمد رحمه الله له رواية تتفق مع قول الإمام الشافعي، لكن مشهور المذهب وصحيحه أنها آية مستقلة، آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من أوائل السور، آية حيث كتبت في المصحف. على كل حال ينبغي للمصلي أن يقرأها، فتقرأ بفاتحة الكتاب هذا فيه تفصيل. إيه نعم. يقرأ القنوت في صلاة الصبح قبل، هذا في صفة الصلاة بعد ما نصل إليه. إيه نعم. فقال له عليه السلام تقرأ بفاتحة الكتاب وبما تيسر، ثم ينبغي أن نعلم أن فاتحة الكتاب لا تصح الصلاة إلا بها، كما في حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يتأكد في شأن الإمام والمنفرد، هذا لا خلاف فيه في شأن الإمام والمنفرد أنه لا تصح لهما صلاة بغير فاتحة الكتاب إذا لم يقرأ بها. أما من عداهما وهو المأموم فهذا فيه خلاف بين الفقهاء، كذلك الإمام الشافعي رحمه الله يؤكد على أنه لا بد أن يقرأها، بينما بقية الأئمة يرون أن قراءة الإمام تكفي، إذا قرأ الإمام يعني في الجهرية في الصلاة الجهرية قراءة الإمام تكفي وتغني عن قراءة المأموم، أما في الصلاة السرية فالصحيح مذهب الإمام الشافعي رحمه الله يجب على المصلي أن يقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة السرية، لا بد أن يقرأها، وكذلك يقرأ سورة، هذا مستحب ومسنون متأكد. ثم قال له عليه السلام ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. فهنا هناك أمور يقول العلماء كأن هذا الرجل ما أخل بها، مثلا دعاء الاستفتاح، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكره له، وكذلك الاستعاذة، لكن يقولون هذه معروفة لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فلذلك يستحب للمصلي ويتأكد في حقه الاستعاذة قبل أن يقرأ الفاتحة، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة. أما دعاء الاستفتاح فهو مستحب، يعني كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال قلت بأبي أنت وأمي إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسل لي من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وورد مثل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وورد اللهم وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه كلها أحاديث صحيحة وردت في دعاء الاستفتاح. ثم إنه عليه الصلاة والسلام ذكر له صفة الصلاة إلى آخر ما هو معلوم، يعني هذا إن شاء الله معلوم لدى جميع المسلمين، التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود هذا أمر لا بد للمصلي منه. ولذلك لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم سبح اسم ربك الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم، وكان عليه السلام يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وبين السجدتين ورد أنه عليه الصلاة والسلام يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاث مرات. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول اللهم رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. فينبغي أن نحرص على الأحاديث أو على الرسائل والكتب التي وردت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. أي نعم. القنوت، القنوت للعلماء أيضا فيه كلام طويل. أما القنوت في الوتر فكثير من العلماء يقولون به القنوت في الوتر، فهذا يعني سنة عند عامة العلماء. أما في صلاة الصبح فهذا فيه خلاف بين العلماء. معروف مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك رحمهم الله يقولان به ويأخذان بحديث أنس رضي الله عنه أنه ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، لكن عند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام أحمد وآخرين من الأئمة رحمهم الله لا يرون القنوت في الصبح، ويتأولون حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام لا زال يقنط، أي إذا دعت الحاجة للقنوت، أي إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه ما زال يقنط حتى فارق الدنيا. ولذلك من كلام ابن القيم رحمه الله يقول من المستحيل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقنط في كل يوم في صلاة الصبح، وأبو بكر من بعده يقنط في كل يوم في صلاة الصبح، وعمر رضي الله عنه يقنط في كل يوم في صلاة الصبح، أكثر من 20 سنة يقنطون في كل يوم، ثم يختلف الصحابة في هذا، هذا معقول؟ ما هو معقول. لو كانوا يقنطون في كل يوم ما اختلف الصحابة في هذا ولا اختلف التابعون من بعدهم، لكن لما كانوا رضي الله عنهم يقنطون حينا ويتركون حينا هذا الذي تجتمع عليه الأدلة وتتفق فيه الأقوال، والله أعلم. اي نعم. اي نعم. للازدحام ثم سلم عليه بل هذه هي السنة، إلا إذا كان أول مرة أول ما يأتي يحرص أنه يذهب إلى القبر ويتحرى أوقات السعة وخفة الزحام، فإن لم يتيسر له فحيث أدركه المكان، يعني دخل مثلا من باب السلام فمشى خطوات وجد زحام زحام ما يستطيع إلا أن يتضايق ويضايق، فالأولى أن يقف حيث وصل حيث وقف به الزحام ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويسلم على صاحبه. هذا أول ما يأتي. بعد ذلك لا يشرع له أن يذهب لأجل السلام والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكرت سابقا في عدة مرات، بل يصلي عليه إذا دخل المسجد من أي باب من أبواب المسجد، من جنوب من شمال من شرق من غرب، في صلاته كما هو مشروع. مشروع لنا أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. إذا ذكرناه أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، اللهم صل على نبينا محمد. أما من يعني نفسه ويتعبها ويذهب بعد كل صلاة أو في كل يوم إلى القبر فهذا لا ينبغي ولا يجوز، أو يتجه إلى القبر عن بعد في خلف المسجد أو في شرق المسجد أو في جنوبه لا ينبغي. هذا ما كان عليه السلف رحمهم الله. نعم. لماذا قبل الحديث الواسل في المسجد والحديث تعالى عن الله؟ هذا حقيقة لا شك أنه من الأمور التي ابتلي به المسلمون وأنكره يعني بعض العلماء، وممن أنكر هذا ويسعى ويعني يرغب في تعديل ما حصل من هذا الوضع الشيخ الألباني وفقه الله. فلا شك أن وضع القبر في المسجد بهذه المثابة لا ينبغي وخلاف ما ورد في حديثه عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء يعني يتعللون بأن هذه أمور يعني بقيت من عهد قديم، وقد يكون في يعني تعديلها شيء من التشويش الذي لا ينبغي، وقد يتذرعون بأن المصلحة يبقى على ما هو عليه، مع أن الأمر ممكن إن شاء الله لعل الله سبحانه وتعالى يوفق العلماء وولاة الأمر إلى تصحيح الوضع وإعادته كما كان في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لأن التعديل هذا إنما حصل في خلافة الوليد ابن عبد الملك بن مروان، وأنكر السلف في عهده سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير رحمهم الله وآخرين من السلف أنكروا إدخاله قبر النبي عليه الصلاة والسلام وبيوته في المسجد، أنكروا هذا، بل يقال إنهم ضربوا وأوذوا وأصر على إدخاله، وكان المعروف هذا خلاف سياسي. بنو أمية من أجل مضايقة العلويين أبناء علي رضي الله عنه قاموا بهذه الأفعال وأنكر العلماء في عهدهم، لكن بقيت بعد ذلك العلماء رحمهم الله تهيبوا أن يعدلوا ويصححوا هذا يعني لما لا يخفى من حالة الخلفاء في ذلك الوقت، وكونهم لا يتشجعون على إحياء السنن ولا يحصل هذا إلا بشيء من القوة، فلا زال الأمر إلى وقتنا هذا، لكن إن شاء الله يعني المسلم يأمل أن يأتي الوقت الذي تعود فيه السنن كما كانت في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. نعم. بعض القرى بلادنا يوجد القرية مسجد واحد أو مسجدين، مسجدين فيه القبر. على كل حال القبر في المسجد لا يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا تحذيرا شديدا، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، فإني أنهى عن ذلك أو حذر من ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت القرية مسجدها فيه قبر أو مساجدها فينبغي للمسلم أن يحرص ويسعى في الإصلاح بطريقة لا تثير المشاكل بينه وبين إخوانه المسلمين، لأن المسلمين هداهم الله قد ورثوا هذه الأشياء عن جهل، فيبين لهم بالعلم أولا ويبين لهم بيانا شافيا كافيا وبحلم وسعة صدر حتى يقنعهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فممكن يجعلوا القبر في معزل أو ينشئوا مسجدا جديدا بعيد عن هذا المسجد الذي فيه القبر. والعلماء يقولون ينظر فيه، إن كان القبر دخل المسجد فالحق للمسجد، الحق للمسجد، وينبغي أن ينقل القبر بعد أن يتفاهم مع أوليائه وورثته إذا كان معروف، ويتفاهم معهم وينقل إلى مقابر المسلمين. وإن كان المسجد هو الذي بني على القبر فالحق للقبر لأنه هو الأسبق، فينبغي أن ينقل المسجد إلى مكان آخر. في هذه الفترة هذه الفترة تحين الإصلاح يصلي في هذا المسجد. على كل حال ممكن يصلي، لكن يجتهد في أن ينشئ مسجدا آخر أو يقنع المصلين بعزل القبر أو نقله كما قلت إن كان القبر هو الذي حدث على المسجد. ولعله إن شاء الله ما في شيء، إن شاء الله أقول لعل ما في شيء. شلون أجلت الطواف؟ إلى ماذا؟ ما طفت. على كل حال ما كان ينبغي لك أن تترك الطواف، بل تنتظر. يعني طواف الوداع صحيح أنه واجب ولا ينبغي للحاج أن يتركه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال كان الناس ينفرون كما في حديث ابن عباس من كل جهة، فقال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فالعلماء يقولون عليه دم في هذه الحالة إلا إن رجع وطاف طواف الوداع، فإن رجع وطاف طواف الوداع انتهى، وإن لم يطف طواف الوداع فيكون سوف ترجع إلى مكة. على كل حال إذا رجعت لعله إن شاء الله يعني ما يكون في شيء إن شاء الله. وهل يدفع طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع. إذا مثلا لم يتيسر لك أن تطوف طواف الإفاضة في يوم العيد أو ثاني العيد وتأخر حتى أردت أن تخرج من مكة فطفت طواف الإفاضة، ففي هذه الحالة يكفيك عن طواف الوداع، يكفيك عن طواف الوداع. إينا طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع. إينا قلنا ربعين سنة إينا لكن هذا يشيل إينا لكن توا مسؤولة روحوا ما في شيء مشكلة. لا ما هو مشكلة. اي نعم لا ما هو مشكلة. يا اخوان حديث الاربعين صلاة كما ذكرت مرارا وذكر المشايخ، حديث الاربعين صلاة فيه كلام، ولو ثبت فهو ليس على سبيل الالزام والوجوب المتحتم. انت يسر لك ان تصلي اربعين او ثلاثين او عشرين او حتى اربع صلوات فهذا يكفي إن شاء الله كافي، لكن المهم أن تكون الصلاة بخشوع وخضوع وذل لله سبحانه وتعالى وبشروطها وواجباتها وسننها، هذا المهم. الكثرة يعني ليست هي كل شيء، أهم شيء الكيفية ثم بعد ذلك الكثرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.